الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا زيادة. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس كتاب أو شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: ونؤمن بالملائكة المكرمين، يعني إيمانا إجماليا، وبجميع النبيين والمرسلين ما علمنا منهم وما لم نعلم. نعلم أن الله جل وعلا أرسل إلينا نبيين، وهذا إيمان إجمالي. وبجميع الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونشهد أنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وعن جميع ما يؤدي إلى نقص مراتبهم العلية معصومين. نحن نعتقد أن جميع الأنبياء معصومون عن أي أن يتصفوا بوصف يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ونسمي أهل قبلتنا وهم الذين شهدوا شهادتنا. أول شيء كما قال: ونسمي أهل قبلتنا. المعنى اللغوي لأهل القبلة، أهل القبلة إن أردنا أن نقول ما هم، أنهم أهل القبلة لغة، فهم كل من يصلي إلى الكعبة، أو كل من يعتقد بأن الكعبة قبلة يتوجه إليها في الصلاة، أولئك يسمون أهل القبلة. أما في اصطلاح علماء الكلام، أهل القبلة هم كل من يصدق، كل من يصدق بضروريات الدين. ما هي ضروريات الدين؟ ضروريات الدين هي الأمور التي علم ثبوتها شرعا أو بالشرع. هي الأمور، ضروريات الدين هي الأمور التي علم ثبوتها بالشرع، فشاعت حتى علمها الخاص والعام. فمن اعتقد هذه الأمور التي ثبتت شرعيتها بالدين وشاعت وانتشرت، فمن اعتقدها فهذا من أهل القبلة عند علماء الكلام. وإن لم يلتزمها، فإنسان مثلا يعتقد بأن الصلاة فريضة ولكن لا يصلي، هذا من أهل القبلة. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو ليس من أهل القبلة. أنكر الصلاة أو استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالمصلين، استهزأ بالصيام، استهزأ بالصائمين إلى غير ذلك، فهذا لا يعد من أهل القبلة. فمن أنكر واحدا مما علم من الدين ضرورة ليس من أهل القبلة، وإن كان مجتهدا في سائر أمور الدين. الدين الشريعة الإسلامية مولانا، إما أن تقبلها جملة وتفصيلا، وإما أن تردها بواحد بإنكار واحد من أفراده. يعني ما عندنا نحن في الشريعة الإسلامية نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ما عندنا هذا. لذلك أحبابي، عندما يأتيك إنسان ويريد أن يحاورك وأن يناقشك في مسألة من مسائل الشرع الإسلامي، يأتيك ليحدثك مثلا عن الحجاب، عن الاختلاط، عن مصافحة المرأة، عن هذه الأمور التي تثار دائما. وللأسف وللأسف تجد بعض الشيوخ يعني يشمرون عن سواعدهم ويجتمعون ويعقدون المؤتمرات لإقناع أولئك. هذا من احترامي لأولئك الذين يحاورون ويناقشون. يعني هذا يعني لا أريد أن أنعته بنعت غير لائق لأنه يعني يقوم به بعض الشخصيات التي لا احترامها، ولكن هذا يغيب عن ذهنه هذه المسألة. أنا قبل أن أحاورك وقبل أن أناقشك في مسألة الحجاب أو غير ذلك، ينبغي أن تعلم أنك أنت مسلم، وسيأتي معنى أنه لا ينفك الإسلام عن الإيمان. الدين يؤخذ جملة وتفصيلا أو يرد جملة وتفصيلا. فأول شيء تعال نتفق أنا وأنت، هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ إذا كنت مسلما فأنت ملزم اعلم أو اعرف أو افهم ماذا يعني كونك مسلما. فإذا قلت أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معنى ذلك أنك مؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنك موافق عليه. هذا معنى أنك مؤمن. فلن أناقشك حول الحجاب أو حول مصالح المرأة إذا أنت لم تكن مؤمنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا نقاش عقيم، هذا نقاش لا فائدة منه، لأنك ستخرج من مطب لتقع في مطب آخر. لو أطلنا الكلام لا بأس، ماشي أحبابنا، لو أطلنا الكلام في هذه المسألة. للأسف للأسف أنت الآن في دولة، مواطن في دولة، ما عندكم مجلس النواب أو مجلس الشعب وعندكم رئيس دولة. مجلس النواب من مهامه تسنين القوانين، تشريع القوانين. السؤال الآن الذي يطرح نفسه، هل القوانين التي يشرعها مجلس النواب وهم بشر يوافق عليها جميع أفراد الدولة؟ هل تناسب جميع أفراد الدولة؟ لا تناسب، وإنما هي تناسب الجملة، جملة الأفراد، جملة أفراد الدولة. بعد ذلك هل يحق لك أنت أيها المواطن التي لا تناسبك هذه التشريعات أن تعترض عليها؟ فإذا اعترضت عليها ماذا سيكون عقوبته؟ أنت تخرج على قانون نظام الدولة، لك عقوبات كل دولة تسنها على ضد أولئك الذين يخرجون على نظامها وقوانينها. إذا كنت أنت فرد عاجزا عن الخروج على نظام صنعه أفراد وأنت عاجز عن مناقشتهم وحوارهم، وهم أفراد مثلك وربما يكونون دونك في العلم والمعرفة وأنت تفوقهم، فكيف تريد أن تخرج على نظام الخالق سبحانه وتعالى؟ وكيف تريد أن تجلس على فرض يعني إنجاز هذا التعبير، أن تجلس مع الله يعني إنجاز هذا التعبير على مائدة الحوار وتقول لما فعلت ولما شرعت؟ فأولئك الناس الذين يحاورون ويناقشون هم يعلمون أن هذا الشرع حق وأن هذا الدين حق، ولكن أولئك باعوا أنفسهم لجهاد لأعداء الدين وقبضوا الثمن المال من أجل أن يشوشوا على الناس عقائدهم. فأولئك لا ينفع معهم حوار ولا نقاش كما سيأتي معنا أو مر معنا، أولئك ينفع معهم السجن، السجن وينتهي الأمر. أولئك لن يقنعوا بحوار ولا نقاش، فإن قنعوا لفترة ما يسكنون هكذا يهدؤون، ثم بعد ذلك يثورون إما من قناة تلفزيونية أخرى أو من زاوية أخرى أو من دولة أخرى. ليه؟ لأن من يمولهم أعطاهم الأمر لأن يتحركوا مرة ثانية. فلذلك أحبابنا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. وسامحوني يعني أن توسعت في هذا الأمر، يعني وجدت كثير من طلاب العلم المبتدئين يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأمور. لا تشغل نفسك الآن بمثل هذه الأمور، لا تشغل نفسك، اعرف الحق وعلم الناس الحق يذهب الباطل، اعرف الحق وعرف الناس الحق يذهب الباطل. قال وهم يعني أهل قبلتنا الذين شهدوا شهادتنا واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا، قال مسلمين ومؤمنين، وإن وصفوا بارتكاب الكبائر فاسقين. هنا الشيخ طحاوي رحمه الله لما قال أن نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين أراد أن يقرن بهاتين الكلمتين مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل القبلة مسمون، ولا يجوز أن نطلق على واحد من أهل القبلة بأنه مسلم غير مؤمن أو مؤمن غير مسلم. لا يجوز، أنت من أهل القبلة فأنت مسلم ومؤمن. فالإسلام والإيمان، يقبل الشيخ هذا الأمر، الإسلام والإيمان متلازمان لا ينفكان، متلازمان لا ينفكان، وإن تغايرا مفهوما عند بعض علماء أهل السنة والجماعة. بعض علماء أهل السنة والجماعة قالوا الإسلام والإيمان متحدان مفهوما مختلفان مع لفظا، أما بالمفهوم معنى واحد. بعض قال لا، هما متغايران لفظا ومفهوما ولكنهما متلازمان، لا يقبل إسلام بغير إيمان ولا يقبل إيمان بغير إسلام. نعم، فلذلك المسلم ينبغي أن يكون مؤمنا، فإن أظهر خلاف ما يبطن هذا حسابه على من؟ على الله. وسيأتي الأحاديث تذكر لنا الشيخ أحاديث تدل على ذلك. إذا أراد الشيخ الآن بقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أراد بذلك ماذا؟ تقرير مذهب أهل السنة أنه لا يجوز عندهم أن يحكم على واحد من أهل القبلة بالإسلام دون الإيمان. إياك أن تقع في هذا المزلق، تقول فلان مسلم وليس بمؤمن، هذا ليس لك، هذا ليس لك، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد للمساجد ماذا نفعل؟ قال فاشهدوا له بالإيمان. الذهاب للمسجد إسلام، الذهاب للمسجد ما هو؟ إسلام، والحكم ماذا؟ إيمان. فاستدللنا نحن بظاهره على باطنه، هذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. احذر أن تفسق إنسانا، حتى ولو رأيت إنسان يشرب الخمر لا تقل له يا فاسق، قل له من يشرب الخمر فهو فاسق. لا تقل لمن يترك الصلاة يا فاسق، قل من يترك الصلاة فهو فاسق. قل له من يترك الصلاة فإياك، تقول هكذا، تقول إياك يا أخي أن تترك الصلاة فإن من ترك الصلاة فهو فاسق، إياك أن تشرب الخمر فإن من شرب الخمر فهو فاسق، إلى غير ذلك. أما لا تقول الإنسان يا زنديق يا فاسق يا منافق، إياك أن تتهم إنسانا بهذا الأمر. واضح كلام أحبابنا؟ الله. قال وإن وصفوا بارتكاب الكبائر فاسقين، قال ما داموا أي مدة دوامهم بما أي بالذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين. وأنا التقيت بكثيرين، أنا أعرف شخص كان يشرب المخدرات والحشيش، كان يمشي في الطريق ومعه هذه الحشيش يشربها، وهذه ثمنها مال، فكان إذا رآني في الطريق رماها تحت رجله وفعل هكذا. وهذا أدب معي، يقول الشيخ ألتقي بالشيخ، ليس الأدب أن أشرب الحشيش. وشاهدت هذا مرارا معه أنه فعل ذلك أكثر من مرة، فسألت عنه، فإذا به يروج الحشيش ويتاجر بالحشيش والمخدرات هذا الرجل، وسجن أكثر من مرة الآن أذكره تماما وكأنه واقف بين يدي. فمرة من المرات قدر الله أن التقيت به عند الحلاق وسلمت عليه كالمعتاد يعني، فبدأت أتكلم عن الأدب مع الله عز وجل، بدأت أتكلم عن الأدب مع الله، وقلت بعض الناس عندهم أدب مع الخلق وهذا شيء جميل ورائع، وهذا دل على شيء، إنما دل على إيمان في القلب وعلى طهارة في القلب. بدأت أمدح الشخص الذي يتأدب مع الخلق، وهذا هو موجود أمامي هذا الشخص، فصار يسمع. وانتقلت به بكلامي إلى أدب مع الله عز وجل، فانتقيت تكلم شيء 10 دقائق ربع ساعة، فبعد فترة التقيت التقيت بالشارع به فوقف وسلم عليه، قال لي يا شيخ أنا والله أعرف أن الحشيش حرام والمخدرات حرام، ولكن ما أستطيع أن أترك هذا الأمر، ادعو الله لي أن أعافيني. فأنظر مولانا فأنت لا بعد احمد الله على العافية، احمد الله على العافية. هذا الإنسان مبتلى، يعني معصيته ليست عن كبر أو عناد، معصيته عن ضعف، هو كاره لمعصيته، رافض لهذه المعصية، فلذلك لا يصح على أن أقوله يا فاسق يا زنديق يا ضال. أنا يعني أنا بحال هذا أجرحه، يعني أطعنه بالإضافة إلى ما هو يشعر به من ألم، يعني أرحمه أرحمه نعم بكلامي بتصرفاتي. فقال ادعو الله لي يا شيخ أن يعافيني الله عز وجل. ولم ألتقي به بعد فترة طويلة، فسألت مرة أحد أشخاص عليه، قال أظنه تاب، أظنه تاب، لأنه لم يعني أوضاعه المادية تغيرت من الذين يعملون تجارة المخدرات مع أموال كثيرة، فعندما يتركون هذه التجارة غالبا تزول هذه الأموال، نعم إذا كان تجار صغار يعني. فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية ودوامها. قال وله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل ما قال وأخبر به مصدقين جازمين به غير مكذبين. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله. ذمة الله، الذمة هي الأمانة والعهد، أقول لك أنت في ذمتي، لك مني ذمة، لك مني عهد وأمانة أن أدفع عنك ما أدفعه عن نفسي من أذى وبلاء. قال له ذمة الله، يعني ذمة الله أمان الله وضمانه، وذمة رسوله كذلك، وأمان رسوله أمان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فلا تخسروا الله في ذمته، يعني لا تغدروا بهذا الإنسان ولا تنقضوا عهده. ليه؟ لأنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك مسلم. وفيه يعني في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إياك أن تشارك في قتل مسلم، في إراقة دم حرام، ولو برمشة عين، ولو بطرفة عين، إياك. واضح الكلام أحبابنا؟ ولو بحرف واحد، ولو بحرف واحد، وأن إنسان قال لك مثلا هل يجوز لي أن أقتل فلان، ففعلت هكذا، أنت شريك بهذا الدم، فعلت هكذا، أنت شريك بهذا الدم. إذا قلت أقتل ففهم منك أن أقتل، فأنت شريك بهذا الدم. النبي يقول فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، فلأي حق يقتل أولئك المسلمون الذين يصلون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أي حق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله مساكين أولئك الشباب الذين يغرر بهم، يغرر بهم. تعال الجهاد في سبيل الله، أي جهاد في سبيل الله هذا؟ تعال جاهد، ينظر هذا الإنسان وهو أخق، لكن يغيب عقله ويرتكب هذه الجريمة الانتحارية، ويذهب ليقتل نفسه ويقتل المسلمين في مساجدهم. هو مسلم يقتل المسلمين في مساجدهم، يعني كيف هذا؟ يعني ما هو نوع التغرير الذي غرر به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. احذروا أحبابي، والله أنا أنصحكم وأحذركم مما أحذر به أولادي، منه أولادي. أنا دائما أحذر ابني من أن يعطي أذنه لأحد من أولئك الأشخاص المجرمين الذين يسفكون دماء الناس بغير حق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه. أنت تنتبه؟ أن أقاتل الناس. نعم. أمرت أن أقاتل الناس. نعم. من الذي أمره؟ الله. الله عز وجل. ولكن ما قال انتبه. أول شيء الآمر من؟ الله. والمأمور من؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي ما هي سلطته؟ كان الزعيم، كان الأمير، كان الحاكم، كان السلطان. فالمأمور بالقتال من؟ حكام المسلمين، أمراء المسلمين. فإذا أمرك أميرك وسلطانك لتقاتل في سبيل الله لا يجوز لك أن تمتنع. أما أن تذهب كل أربع أشخاص، عشر أشخاص يشكلون كتيبة أو رواء أو جيشا ويذهبون، هذا إجرام. هذا وسيأتي إن شاء الله معنا في كتب الفقه عندما نقرأ باب الجهاد، سيأتي معنا هذه الأحكام، أنه لو أن جماعة شكلوا أنفسهم، شكلوا جيش صغير كثير من الكتائب وأغاروا على بلاد الكفر، قال ليس للحاكم أمير الدولة أمير المؤمنين، هو غير ملزم بالدفاع عنهم، هو غير ملزم بالدفاع عنهم، لذلك لو أنهم دخلوا بلاد الكفر وغنموا لا تخمس هذه الغنائم، لا تخمس. فإذا لا يجوز لك أن مع عشر أشخاص، مع عشرين شخص، فأنت لهذه الحالة تقاتل تحت راية العمية، فإذا مت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم مت جاهلية. فهذا مما ينبغي أحبابنا التنبه له. فإذا المأمور بتجيش الجيوش هم أمراء المسلمين، أمراء المسلمين، حكام المسلمين هم المأمور. فإن قصروا فحسابهم على الله عز وجل. وإذا لو أنا أريد أن أفعل جيشا، وأنا تفعل جيش، وأنا تفعل جيش، يبين أصار جيوش. الآن هذه الجيوش ماذا ستفعل فيما بينها؟ ستتقاتل، تصارع، كل منهم يريد أن يكون هو القائد العام، وهو القائد العام موجود، رئيس البلاد، زعيم الدولة، أمير المؤمنين، صحة التعبير. نسأل الله السلامة. فهمنا أحبابنا؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت عليهم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي في أمر سرائرهم. في هذا الحديث دليل أحبابنا، دليل واضح على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. كما قلنا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حتى استدل بعض العلماء أحبابي بهذا الحديث على وجوب أو عدم تكفير أهل البدع، عدم تكفير أهل البدع. يعني معلومة لكم أحبابنا أن البدع نوعان، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. يعني مثلا من البدع المكفرة القول بخلق القرآن، من البدع المكفرة مثلا القول كما تفعل الشيعة مثلا بالطعن بأبي بكر وعمر سب الشيخين، هذه من البدع المكفرة. أما البدع غير المكفرة، من البدع غير المكفرة لو أن إنسانا مثلا واظب على طاعة ما، أو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يوم الجمعة بصيام، نهانا في صحيح مسلم أو البخاري، يا البخاري أو مسلم في الحديث. فإذا لهذا الإنسان صار يخصص ليلة الجمعة بقيام، أصل قيام الليل مشروع، ولكن لما خصص هذا اليوم وخالف النبي عليه الصلاة والسلام خصص ليلة الجمعة بقيام فهذه بدعة، لكن هذه البدعة ليست مكفرة، ليس مكفرة. الله. لذلك أهل السنة ماذا قالوا؟ قال لا يخرج، وهذا ما سيذكره الشيخ الطحاوي بعد قليل أو في درس الدروس القادمة، لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يخرج أحد من أهل القبلة أو من الإسلام، لا يخرج من الإسلام إلا بجحود ما أدخله في الإسلام. قال مما يجب علينا أننا لا نخوض في ذات الله تعالى. روي عن أبي حنيفة أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. انظر كلام الشيخ أبي حنيفة إمام أبي حنيفة سيدي أبي حنيفة كيف قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما يوصف به نفسه. فسيدي أبو حنيفة في هذا الأمر يقرر لنا أمرا، وهو أن المعرفة المتعلقة بالله تعالى أو بذات الله تعالى معرفتان، المعرفة المتعلقة بذات الله معرفتان، معرفة ممنوعة ومعرفة مشروعة، معرفة ممنوعة ومعرفة مشروعة. المعرفة الممنوعة هي الخوض فيها، هي معرفة كنه الله عز وجل، معرفة كنه الله عز وجل، حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. الطريق إليها مسدود، الطريق إليها مسدود. لذلك الجنيد رحمه الله ماذا قال؟ قال ما عرف الله سوى الله، لا يعرف الله إلا الله. فذلك يقول كان سيد الصديق رضي الله تعالى عنه قد يقول الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. أنت لا تعرف الله إلا إذا عجزت عن معرفته سبحانه وتعالى. فلا يجوزك أن تخوض في الأمور التي لم يذكرها الشارع عن نفسه، حتى الأمور التي ذكرها عن نفسه الخوض فيها بمقدار. هذه هي المعرفة الثانية، معرفة أسمائه ومعرفة صفاته الواردة في القرآن وفي السنة، تخوض فيها بمقدار. بمعنى العلم، أنا أعرف بأن العلم صفة قائمة لذات الله تعالى، وهي تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. يعلم الله ما كان وما هو كائن وما سيكون، علمه محيط بجميع الكائنات وجميع الخلائق. علم الله عز وجل ذاتي وليس كسبيا، علم الله مطلق. ما هي حقيقة العلم هنا؟ هذا انتبه، ما هي حقيقة العلم؟ الخوض في حقائق الصفات هذا ممنوع، واضح؟ الخوض في حقائق الأسماء هذا ممنوع، لم يأذن الشارع لك في ذلك. فهمنا أحبابنا؟ فلا تتعب. ومر هذا معنا في الدروس السابقة. وهنا لابد الإشارة كذلك أحبابنا إلى أن معرفة الله عز وجل، اعلم هذا واجتهد أن تبقى بنفسك، أو لنجتهد كلنا، خطاب لي ولكم، نجتهد كلنا بأن نبقى بأنفسنا. معرفة كل عبد لربه تتناسب مع مقدارك عند الله. ما هو مقدار قدرك عند الله؟ ما هو مقدار قدرك عند الله؟ تكن معرفتك لله. فبقدر قدرك عند الله تكن معرفتك بالله. لذلك قال بعض العارفين، قال أنت لن ترى رسول الله إلا إذا نظر رسول الله إليك، أنت لن تشتاق لرسول الله إلا إن اشتاق رسول الله إليك. فلذلك اجلس وناجي رسول الله، خاطبه، يا رسول الله انظر إلي، نظر إلي يا رسول الله كي أسعد، إن نظرت إلي يا حبيب الله نظرت إليك رأيتك. واضح؟ ولله المثل الأعلى. كذلك أنت، ما هو قدرك عند الله؟ على قدر قدرك عند الله تكن معرفتك بالله. فمعرفة كل إنسان تتناسب مع قدره عند الله. كان السؤال كيف يعلو قدري عند الله عز وجل؟ بالتقوى، بالذكر، بالطاعة، بالاجتهاد، بالإقبال على الله عز وجل. أري الله منك حبا، أري الله منك حبا وطاعة وإقبالا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما تقرب علي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كيف يعني؟ إن أنت إذا أردت أن تتقرب من الله عز وجل عليك بأداء الفرائض. كيف يعني أداء الفرائض؟ بأداء الفرائض على أكمل وجه، على أكمل وجه، تكون بذلك تقربت إلى الله. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت صادق بطلب المعرفة لله، اشتري حب الله عز وجل بطاعته، تقرب إلى الله بالنوافل. هذه نافلة افعلها، لا تقول هذه سنة نتركها كما هو شأن كثير من طلاب العلم. هذه سنة نتركها، من قال لك هذه سنة للترك معناها؟ هذه سنة معناها للعمل، للالتزام. والسنن كثيرة التي يقصد بها طلاب العلم، أكثر شيء سنة التهجد، الصلاة في جوف الليل. بعض الطلاب، بعض الناس، أحبابنا، سامحوني إن خرجت عن الموضوع، بعض الناس الله عز وجل يوقظهم في الليل، يستيقظ هكذا بلا سبب ثم يرجع فينام. سل نفسك، أنا لما إيقظني الله عز وجل؟ هذه الروح الله يمسكها وهو الذي يردها، فلما نمت أمسك الله روحك والآن ردها، لما ردها لك؟ لترجع فتنام؟ لا، ردها عليك ليسمع صوتك، ليسمع مناجاتك. هو أراد أن يفتح لك بابا طريقا معه، هو أرادك إليه، فكأنك تقول: أنا لا أريدك، أنا أعرض عنك. الله يجذبك إليه وأنت تجذب نفسك عنه. انتبه لهذا الأمر أحبابي. إذا استيقظت في جوف الليل، أقل شيء تفعله، أقل شيء اجلس اقرأ ولو آيات من القرآن الكريم، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واستغفر الله عز وجل، ودع الله لدعوات قليلات، ثم ارجع عنها. خلي الطفائف، هذا أقل شيء تفعله، أقل شيء. أما ترجع فتنام هكذا، إياك. أسمع الله صوتك وتكون بطلا، رجلا شجاعا، إن رفضت هذا غطاء الفراش وذهبت للوضوء، توضأت وصليت ركعتين وناجيته بكلمات، ثم رفضت إلى الفراش، الله، تكون بطلا. هذه هي البطولة. وهذا البطولة أن تضرب فلان على وجهه، أو تؤذي فلانا، أو تغتاب فلان، لا، هذه هي البطولة. اللهم يا رب العالمين حقق. إذا الأحباب ده قدر المعرفة، معرفتك بالله على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن انتبه صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. علمنا فقال انظر، قال إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله، ما قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله، قال إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله. أنا هو يدلنا ويقول طريق العلم بالله ما هو؟ التقوى. إن أتقى إلى القرآن ماذا قال؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. طريق واضح ومرسوم، ولكن أين السالكون؟ اللهم اسلك بنا مسالك أهل الهدى وجنبنا مهالك الردى يا رب. قال ولا نماري، أي لا نداهن، وهي يعني المماراة أو المداهنة عدم المبالاة في دين الله، في دين الله تعالى. أحباب بالنسبة قال مقال لا نماري، المراء المراء كما عرفه الشيخ الجرجاني هو الطعن في كلام الغير، الطعن المراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، لإظهار خلل في هذا الكلام من غير أن يرتبط به إلا غرض واحد وهو تحقير المتكلم. الأنمراء هو الطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير ذلك المتكلم. هذا المراء، هذا المراء. إذا الشيخ البارقي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية عند قوله ولا قول الشيخ الطحاوي ولا نمارس في دين الله، قال معنى المماراة هنا قال أي لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات، لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لافترائهم وميلهم عن الحق. إذا الشيخ البابردي فسر المراء، فسر بقوله ولا نماري في دين الله بمعنى أننا نحن لا نأتي إلى أهل الحق فنخاصمهم، يعني نجادلهم ونلقي عليهم شبه أهل الباطل من أجل أن نخطئهم. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، هذا أول مرة معنا أو مع غيركم، لما علم أن ابنه حماد بدأ يقرأ في علم الكلام ويخوض في علم الكلام أعرض عنه وغضب منه، قال له كيف هذا يا أبي، يعني كيف أنت تغضب مني وتنزعج لأنني أتعلم علم الكلام وأنت ممن يخوض في علم الكلام؟ قال يا بني كنا نحن عندما نخوض في علم الكلام ونحاور الخصم كنا نحاوره ونحن نخشى أن يتكلم الخصم، نخاف عليه أن يتكلم بكلمة تخرجه عن الملة، فنحن نحاور ونتكلم في هذا العلم كي نخرج الخصم عن ضلاله ونتكلم معه بكلام لا يلجئه لأن يتكلم بكلام يخرجه عن الملة. أما أنتم الآن في هذا الزمان في زمانهم تحاولون الخصم وترجون أن يتكلم بكلام في ذات الله يوقعه في الكفر ليظهر حقكم على باطله، وهذا عين الكفر. من أراد من غيره أن يكفر فهو كافر، من أراد من غيره أن يكفر وكاف. إذا أردت من قصدك أن ينطق بكلام الكفر ليظهر للناس بأنه على باطل فأنت أكفر منه. فعندما تحاور الآخرين ينبغي أن تحاورهم بمقصد واحد هو إظهار الحق، لا بمقصد آخر أريد أن أظهر الحق وأن أظهر عوج فلان وخلل فلان وسوء فلان. لا، ليس هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أدب القرآن، ولا أدب الأنبياء والمرسلين، ولا أدب الكمل من الناس. أنت تحامل وتناقش من أجل إظهار الحق مع احترام الشخص المقابل، مع حفظ ماء وجهه. أنا عندما أحامله أحامله بطريقة، إن اطلع هو وإن رأى الحق معي أحامله بطريقة تدفعه إلى الاعتراف بالحق لا إلى رفض الحق. هكذا نتعلم هذه الطريقة، هذا الأسلوب في الحوار مع الآخرين. فإذا قال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند الطبراني، قال: سيكون في أمتي، اسمع لهذا الحديث، سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. وهذا موجود في هذا الزمان. سيكون في أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. أولئك شرار أمتي، يأتون بعضل المسائل كي يخطئ هذا الفقيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا نماري إلى نداهن، وهي عدم المبالاة في دين الله تعالى، ولا نجادل أحدا في القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجادل في القرآن، فإن جدالا في القرآن كفر. لا تجادلوا في القرآن، فإن جدالا في القرآن كفر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث في صحيح مسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. طبعا لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا نجادل أحدا في القرآن، ما هو الجدل؟ الجدل هو الأصل فيه مقابلة الحجة بالحجة، هذا الجدل. والمجادلة هي المناظرة والمخاصمة. في عندنا جدل، أنت عندك حجة وأنا عندي حجة، تقابل تقارع حجتي حجتك. فهذا الفعل مجادلة، هي مناظرة، كل منا يطرح حجته. والجدل أحبابنا يكون مذموما ويكون كذلك محرما وقد يكون واجبا. الجدل المذموم هو مقابلة الحجة بالحجة لترويج مذهب باطل، لإحقاق باطل، إظهار باطل، وإبطال حق. وهذا يؤتاه من علماء، يوجد علماء أعطوا قدرة على الكلام، وهؤلاء يظهرون الآن على شاشة التلفزة، عندهم قدرة على الكلام، يروجون للباطل، يروجون للباطل بما ملكهم إياه من قدرة على الكلام. فهذا الجدل حرام، هو من الكبائر ولا يجوز أبدا. أما الجدل الممدوح شرعا، المحمود شرعا، هو المناظرة ومقارعة الحجة بالحجة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل بالأدب الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا المراد بالجدل في القرآن هنا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو المجادلة، يعني أن آخذ آيات الله عز وجل وأخرجها عن حقيقتها، عن ظاهرها، من أجل أن أؤيد بها مذهب الباطل الكاسد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بل نعتقد ونعلم أنه أن القرآن كلام رب العالمين، نزل به جبرائيل الروح الأمين، فعلمه سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله الأكرمين وصحبه أجمعين. روي عن أبي يوسف أنه قال: كنت عند أبي حنيفة إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان، فقالوا: إن أحد هذين يقول إن القرآن مخلوق، والآخر ينازعه يقول: لا، القرآن قديم، ويقول الآخر: غير مخلوق. فقال رضي الله عنه: لا تصلوا خلفهما. رضي الله تعالى عن سيدنا أبي حنيفة. فقلت: أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم، لأنه لا يقول بقدم القرآن، وأما الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ قال: إنهما تنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة. انتبه ماذا قال: تنازعا. يعني هذا الأصل أحبابي، المناظرة أن المناظرة بيني وبين إذا كان مقصدها عظيما، المقصد واحد هو الوصول إلى الحق من كلا الطرفين، هذه المجادلة وهذا الحوار لا ينتج عنه شقاق بيني وبينك، ينتج عنه الألفة. يعني أنا بعد أن أحاورك بالحق وبعد أن تحاورني أنت بالحق نصل إلى نتيجة تجمعني معك. أما لما يكون الحوار والنقاش أنا لأظهر أنك على باطل وأنت لتظهر أني على باطل، آخر الحوار أنت في شق وأنا في شق، هذه المنازعة في الدين عندما اختلف المقصد والنية صارت منازعة فهي مرفوضة. قال: وكلام الله تعالى لا يساويه ولا يشبهه شيء من كلام المخلوقين لأنه صفة من صفات رب العالمين. وقد تقدم لك أن من شبه من صفات الله بشيء من صفات المخلوقين كان من الكافرين. قال: ولا نقول بخلق القرآن لأن الخلق صفة المحدث العليم، والقرآن كلام الله قديم. تكلمنا أحبابنا أن القرآن يطلق ويراد به الكلام النفسي القديم، ويطلق ويراد به الكلام اللفظي المكتوب، وأنه الكلام اللفظي النفسي القديم هو قديم، أما القرآن بمعنى اللفظي المقروء المكتوب في المصاحف فهو حادث، ولكن لا نقول هذا إلا في مقام التعليم فقط. قال: ومما يجب علينا أننا لا نخالف جماعة المسلمين. استوى الأعظم أهل السنة والجماعة، فإن الله تعالى عصم هذه الأمة عن الاتفاق على الضلالة، فمن خالفها كان ضالا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع، فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاققة والاتباع، يعني من يشاقق الرسول هذا شيء، ومن بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني من هذا الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا متعلق بمن اجتمع فيه أمران، هذا عن قوله الوعيد متعلق بالمجموع. يعني قوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا الوعيد متعلق بمن اتفق بالوصفين المشافقة والخروج عن الجماعة، وليس متعلقا بمن أتى بواحد منهما. فهمنا؟ فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاققة والاتباع، لأن الشيخ أحبابنا استدل بهذه الآية على أن الخروج عن الجماعة ضلال، وأن من خرج عن الجماعة الله عز وجل أوعده بالقرآن بنار جهنم. فيأتي من يقول: لا، هذا كلامك غير صحيح، النص القرآني أوعد من اتصف بوصفين المشاققة والخروج عن الجماعة، فكيف خصصته أنت بمن خرج عن الجماعة؟ فإن قيل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاققة والاتباع، قلنا: بل بكل واحد، بل الوعيد متعلق بكل واحد من هذين المذكورين، وإلا لم يكن في ضم الخروج عن الجماعة إلى المشاققة فائدة، وذلك لأنه تعالى جمع بين مشاققة الرسول التي هي كفر، جمع بين مشاققة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد. إذا عندنا أمران: أمر هو كفر، والوعيد عليه ظاهر، يعني لا يحتاج إلى أن ننص عليه، وعطف الباري تبارك وتعالى عليه أمرا آخر، الوعيد عليه غير ظاهر، قال وذلك لأنه تعالى جمع بين مشاققة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فيحرم إذن ماذا؟ المعطوف. فيحرم المعطوف لأنه لو كان الخروج عن الجماعة، السؤال أول شيء، هل يعطف المباح على حرام؟ لا يعطف. فلو كان الخروج على الجماعة مباحا لما عطفه الله على محرم. واضح؟ انظر فائدة العطف هذا. قال الله، قال وذلك لأنه تعالى جمع بين مشاققة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فصار اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لأنه لا يعطف مباح على محرم إلا لبيان أن هذا المباح الموهوم هو حرام في الواقع. قال ولا شك أن مشاققة الرسول وحدها توجب الوعيد، فلولا أن الاتباع المذكور وهو اتباع غير سبيل المؤمنين كذلك، ولولا أن اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الوعيد ويستحق صاحبه الوعيد لم يكن في ضمه إلى المشاققة فائدة. وكان الكلام حينئذ ركيكا، يعني يكون الكلام ركيكا، كلامك ضعيف وركيك ومردود عليك إذا عطفت المباح على المحرم. قلت لفلان لا تشرب الخمر وماء زمزم، كيف هذا؟ تنهاني عن شرب الخمر وعن شرب ماء زمزم؟ ما يصح. واضح الكلام أحبابنا؟ طبعا على خلاف بين الفقهاء في جعل هذه الواو، هل هي الواو عاطفة أو واو حالية كما قال اللبن أو تأكل السمك؟ يعني ليس هذا المقصد الآن الوقوف على حرف الواو ماذا يعني، هل هي الجمع أم هي الحال؟ لا، المقصد أني عطفت المباح على المحرم، لا يعطف، لا يعطف المباح على المحرم. قال ولا شك أن مشاققة الرسول وحدها توجب الوعيد، فلولا أن الاتباع المذكور يعني الذي هو اتباع في سبيل المؤمنين كذلك يعني توجب الوعيد لم يكن في ضمنه إلى المشاققة فائدة. وكان الكلام حينئذ ركيكا كما لو قال من يشاقق الرسول ويأكل الخبز. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، ولا شك أن اتباع سبيل من السبل واجب. انتبه، القرآن يقول وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نحن يجب علينا أحبابنا أن نتبع سبيلا من السبل. أنت يجب أن لا تعيش في هذه الدنيا إلا وأنت أن تنهج سبيلا طريقا من الطرق. القرآن ماذا قال لك؟ قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، اتباع غير سبيل المؤمنين حراما، ولا شك أن اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه سبيلي، فيكون الواجب اتباع سبيل المؤمنين. ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندكم أن يكون عين، إذا نسخ دار البصائر عين بدل غير، هنا حتى المحقق قال محقق الكتاب في المطبوع غير، والمثبت يقصد عين يعني من كتاب التوضيح للشيخ لمؤلفه توضيح على التنقيح فضل الشريعة. قال هذا الذي أثبته خطأ. ليه؟ لأن النسخة التي اعتمد هو لو فهم وحقق الكتاب لو فهم عبارة الشيخ لما وضع كلمة عين. انتبه، قال ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون عين ما أتى به النبي بل كبير المؤمنين هي عين ما جاء به النبي. واضح؟ ماذا قال؟ ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون عين ما أتى به النبي. هذا كلام باطل. بل سبيل المؤمنين هي عين ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبارة الصحيحة أن نقول وسبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي. ولكن الذي عمل بهذا الكتاب غفر الله له رجع للترويح، فكانت النسخة التي بين يديه خطأ طباعي عواض غير في كلمتين، فقال صححها هو بزعمه، وهو لم يصحح إنما هو خطأ. هو قال في المطبوع غير، يعني أراد أن يبين للآخر أنني أنا رجعت إلى أصل فثبت عندي أن المطبوع هو الخطأ. لا، أنت رجعت إلى نسخة هي خطأ. أن النسخة التي أنا رجعت إليها لأرى فيها التوضيح وجدت أن فيها غير وليست بعين. راجعت المسألة فوجدت في التوضيح مكتوب غير في نسخة التي عندي بدي إس، فأصبح عندك مكتوب غير. لذلك أحباب، أنت عندما تعمل في التحقيق وكنت من أهل العلم، نحن بفهمنا للعلوم نصحح الأخطاء في المخطوطات، نصحح الكتب. نحن ماذا لا نمشي مع كل شيء موجود في الكتب. عندنا علم، علمنا هذا الذي تلقيناه عن أشياخنا نصحح من خلاله هذا الخلل الموجود في الكتب، هذا الخلل الموجود في المطبوعات أو في المخطوطات. حتى قد يكون في بعض المخطوطات كتب خطأ، فنكتب نحن في الحواشي هذا سبق قلم من المؤلف، أو نقول لعله خطأ من النساخ، وننزه ونبرع ساحة المصنف إذا كان معه يعني قدره معروف وله مكان في العلم والمعرفة، نقول هذا سبق قلم منه أو خطأ من النساخ. المقصد أنني كطالب الآن طالب علم أصحح المطبوعات وأصحح المخطوطات. قال ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه إذا كان كذلك، أنه إذا كان كذلك، يعني إذا كان سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباع غيره، اتباع غير سبيل المؤمنين يكون مخالفة للرسول. كذا في التوضيح لصدر الشريعة. يعني أراد الشيخ بهذا الكلام أن يقرر أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، وأن حكم الإجماع عندهم أنه يثبت الحكم يقينا. أراد أن يقرر هذا، وأراد كذلك أن يبين أن الإجماع، أن الإجماع عند أهل السنة والجماعة حجة قطعية، حتى يكفر من أنكر أصل الإجماع، من أنكر أصل الإجماع بأن قال الإجماع ليس بحجة. لذلك أهل السنة والجماعة قالوا الإجماع حجة، ولكن بعد ذلك بعضهم قال الإجماع حجة، ولكن هل وقع الإجماع أو لم يقع الإجماع؟ فلو أنه إنسان أنكر أن هذه المسألة، يعني أنكر الإجماع الذي اختلف فيه، هذا لا يكفر. أما لو انعقد الإجماع على مسألة ما وعلم أنه مجمع عليها، هذا يكفر منكرها، هذا يكفر منكرها. ثم قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله. ولا نقول عندكم، ولا نقول، ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. طيب نقف على كل هنا، لعل عندي خطأ نسخة منهم. لا، في قبل منا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ذنب لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. هكذا عندي، أريد نسختك أنت. ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين. لا، العلي نسختي ولا نكسر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله. على كل نقف إن شاء الله ونراجع كلام الشيخ. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.